وذكره غير واحد من أصحاب الكتب، وذكره أيضا الدارقطني رحمه الله في علله. والحديث إن شاء الله تعالى ذكر في صحيح الإمام مسلم، وهو صحيح ثابت إن شاء الله عز وجل. هذا حديث كما ظهر لنا من قراءة هذا الحديث أنه يبين الأخوة بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن المسلم أخو المسلم كما قال. لذلك بدأ الحديث بقوله لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. هذا يقع كثيرا في الحسد بين الإخوة أو بين الناس عموما. بطبيعة الحال الشخص إذا نظر إلى ما عند غيره من نعيم وغير ذلك يتمنى أن يكون هذا عنده، لكن الحسد بالذات له معنى خاص، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لأنه لو مجرد أنك تريد هذه النعمة التي عند غيرك فقط فهذا يكون الأمر فيه إغباط، تغبطه على النعمة التي هو فيها، تريد أن الله تبارك وتعالى يمن عليك بمثله. لكن الحسد هو كراهة ما أنعم الله على أخيك من نعمة دنيوية أو دينية، سواء تمنيت زوالها أو لم تتمنى. أنت تكره ما عند هذا الشخص من نعيم الله تبارك وتعالى، فإذا كرهت ذلك فأنت تحسد، أنت بذلك وقعت في الحسد. لأن الله عز وجل فضل الناس بعضهم على بعض، وليس كل إنسان عنده مثل غيره، والله تبارك وتعالى جعل هذا هو حال الدنيا، هذا عنده مال والآخر ليس عنده مال، هذا عنده بسط في الجسم والآخر ليس عنده بسط في الجسم، جسمه ضعيف، هذا عنده بيت كبير والآخر عنده غرفة صغيرة. ولو نذكر عندما شرحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، هنا هل هم حسدوا الأغنياء من الصحابة؟ لا، لم يحسدوهم، لأنهم تمنوا هذه الأموال ليتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. هم يظنون بأن هذه الأموال التي عند الأغنياء تقربهم إلى الله عز وجل أكثر منهم، لذلك قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، عندهم أموال وينفقونها آناء الليل وأطراف النهار في الخيرات تقربا إلى الله، فأين نحن منهم ونحن ليس عندنا مال؟ فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة ليست بالمال وإنما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأفعال الطاعات وغير ذلك، فعرفوا وفهموا الأمر وفهموا أن الله عز وجل فضل الناس بعضهم على بعض، كل إنسان ليس كغيره، ليس كغيره. لذلك يجب على الإنسان أن يكون راضيا بما قسمه الله له، هذا من العقيدة التي يعتقدها المسلم، وإلا فإذا تسخط مما قد أعطاه الله له من النعم فهذا يكون على شر، فهذا يكون على شر ورفض ما أمر الله به، رفض ما أمر الله به. فلذلك هذا أمر خطير يا إخوة، هذا أمر خطير. هناك من يحسد بدون قصد، من يحسد بدون قصد، يرى نعيم عند إنسان وهو حرم من هذا النعيم فيذهب إلى هذا الإنسان وينظر إلى النعيم الذي هو فيه، فبدون قصده ربما تقع عينه على شيء فيقول يا ليتني أكون أفضل من هذا، وهذا لا يعطى شيء، وهذا لا يعطى شيء. كأصحاب الجنة، أصحاب الحديقة الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، كان عندهم حديقة، ولما تسخطوا على ما أنعم الله به عليهم جعل الله تبارك وتعالى عليها سافلها، لأنهم لم يرضوا بما قسمه الله لهم. فالحسد يؤدي إلى فساد العقيدة، لأنك إذا اقتنعت بما افترضه الله عليك نعم بارك الله فيكم أخنا الحبيب سامح نفع الله، فهذا يدمر ما يعتقده الإنسان من القضاء والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أصابك لم يكن ليخطئك، وإنما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالله تبارك وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر. عليكم السلام ورحمة الله. إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر الله تبارك وتعالى أن تكون أنت هكذا وغيرك هكذا. لذلك يجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا لأي أمر يأتيك. الله تبارك وتعالى أعطى هذا شيئا ليختبره، الله تبارك وتعالى يختبر الناس ليعلم المصلح من المفسد، الذي يريد الخير من الذي يريد الشر. فربما أعطاه الله نعيما كثيرا ليراه هل يشكر أم يكفر، كما فعل قارون لما أعطاه الله عز وجل المال ماذا فعل؟ كفر بأنعم الله، قال إنما أوتيته على علم عندي. والذين كانوا يتمنون أن يكون عندهم مثل ما عند فرعون كانوا يتمنون ذلك، لما رأوا فرعون مفاتيح الخزائن لا يستطيع أحد أن يحملها العصبة، وقال أهل العلم في كلمة العصبة أولي القوة أنهم الرجال الأقوياء الكبار يحملون المفاتيح، وربما ليسوا كأجسامنا الآن، لأن من المعلوم أن قديما كان جسم الإنسان أكبر من الآن. فننظر إلى عظم هذا المال وكمه، في أن المفاتيح لا يقدرون على حملها الرجال الأقوياء، فقال في ذلك إنما أوتيته على علم عندي. فلذلك قالوا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. فهذا تعلموا من أنهم لا يحسدون أحد على شيء، ربما إذا جاءهم هذا الأمر أصيبوا بما لم يريدوا. فلذلك من قدر الله تبارك وتعالى ورحمته بالناس أنه يعطي كل أحد ما يستحق ويرزق كل أحد. من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس جميعا أنه يضع الرزق للمؤمن والكافر في الدنيا، فهل نقول بأن فلانا عنده مال أتمنى زواله منه وأن يأتي إلي؟ أنا لا أعرف من أين أتى بهذا المال، ربما إذا جاءني هذا المال أفتن فيه فأعرض عن ذكر الله، ربما إذا جاءني هذا المال يصيبني مرض فأصرفه في علاج المرض. فهذه أمور الله تبارك وتعالى يسر على الأمة كل شيء، والله عز وجل يريد الخير للأمة. كثير يظن غير ذلك وإنا لله، الله عز وجل يريد الخير للأمة جميعا، ما يرضى لعباده الكفر تبارك وتعالى. لو نتدبر هذه الآية لعرفنا أن الله عز وجل يريد لنا الخير، ودائما الخير منه نازل إلينا وشرنا صاعد إليه، وهو تبارك وتعالى الذي يتحمل أذى عباده. فالله عز وجل رحيم بعباده، خلقهم ليس ليعذبهم وإنما ليعبدوه ويدخلهم الجنة، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الأمر يسير، لكن العباد لا يحبون الخير لأنفسهم، والله المستعان. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد الحسد، قال لا تحاسدوا أمر، لا الناهية، لا الناهية، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يحسد أخاه على شيء عنده مطلقا، وإلا يأثم على ذلك. لذلك جاء بعد ذلك بعد أن سرد لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا، قال المسلم أخو المسلم. هذه من الأحاديث الجوامع للنبي صلى الله عليه وسلم التي يراد بها الدين كله. قال لا تحاسدوا، لا يكره أحد لأحد الخير، ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. التناجش له معنى عند العلماء، وهي أن يزيد في السلعة. وهي أن يزيد في السلعة، يعني مثلا ينادي على سلعة بثمن معين وهو لا يريد شراءها، وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. مفهوم هذا المعنى ولا أعيد؟ التناجش شخص يزيد في ثمن السلعة، يزيد في ثمن السلعة وينادي عليها بهذا الثمن، وهو لا يريد شراء هذا أو هذه السلعة النشاقة. نعم، في المغرب عندكم، الله المستعان، وهو لا يريد شراء هذه السلعة، ولكن يريد نفع البائع، هو يكون مع البائع، والإضرار بالمشتري، والإضرار بالمشتري، هو يكون مع البائع، فحتى يوهم المشتري بأنه ليس له منفعة وليس له مصلحة مع البائع، فيقول بأنه يريد أن يبيع هذه السلعة أو يصل بسعرها إلى سعر معين، ثم يشتريها المشتري بأعلى من سعرها، فيكون هذا تدليس واحتيال ونصب وغير ذلك. والتناجش محرم، وهنا لا الناهية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا الناهية، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا. إن كان التناجش نجده الآن كثير، وهو كان قديما أيضا، ف يعني الإنسان يتحرى الكذب في هذه الأمور، في مسائل البيع والشراء، ولها أصول في الفقه. مسائل البيع والشراء لها أصول صحيحة في الفقه، معاملات لا يجوز أن تختلط بغش وخداع. نعم، فقه البيوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الرجل في السوق قال له: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. والله تبارك وتعالى قال: ويل للمطففين. فمسائل البيع والشراء أو فقه البيوع فلا بد لكل مسلم أن يتفقه فيه، لأن هذه الأمور، هناك رواية هذه وذا، هذا وذا، وهناك رواية هكذا وهناك رواية أخرى بهذا اللفظ، على ما أذكر إن شاء الله. فالإنسان كما يعني ذكرت في مجلس آخر منذ قليل في شرح الحائية، قلت بأن الإنسان يجب عليه أن يتفقه في الدين، قلت أنه يجب على الإنسان أن يتفقه في الدين العام وغير العام من المتعلم وطلاب العلم، يتفقهون في دين الله تبارك وتعالى في ماذا؟ في الأمور التي بها تصح العبادة، يرفع الجهل عن نفسه بفقهه في الدين. فقه البيوع مثلا، إذا أراد أن يشتري شيئا كيف له أن يعرف الحلال من الحرام؟ كيف له أن يعرف هل هذه السلعة مباحة أو غير مباحة؟ كيف يتعرف على طريقة الشراء؟ فهذا البيع له فقه في الشريعة الإسلامية لا بد أن نفهمه. كيف العام يعرف الدين؟ العام يعرف بالدين بأمور بسيطة ميسرة، بأمور بسيطة ميسرة، كتعليمه في المساجد في أوقات الجمعة أو في دروس عامة، أو بالنصح إذا كان بسيطا جدا. طيب نرجئه لآخر المحاضرة إن شاء الله هذا السؤال، وحتى يعني لا نشتت الحديث، لأن الكلام على العام وكيف يفرق بين العام وطالب العلم وكيف يحدث هذا وذاك، فهذا يعني له كلام طويل. نعم بارك الله فيك. طيب درهم ليس فيه درهم. نعم أخي سامح بارك الله فيكم. طيب هل الصوت واضح الآن؟ طيب وقفنا عند ولا تباغضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. والبغضاء ماذا تعني؟ الكره، الكراهة. هناك من يكره جاره، يكره إخوانه المسلمين، هناك من ديدنهم ذلك، يكره، لا يحب شيئا مطلقا، يكره كل شيء، فإذا سلم عليه أخ له لا يسلم عليه، يكرهه بدون سبب وبسبب، ليس شرطا أن يكون بدون سبب. الكره هنا إلا فيما يكره أحد شخصا لأنه ماذا؟ يسيء للدين أو يفعل معاصي أو غير ذلك، هنا يكون أمرا في بغض هذا الشخص لأنه يكره الدين أو يسب الدين أو يسب العلماء أو الصحابة أو ينتقص منهم أو يفعل آثام ومعاصي كثيرة، فهذا يكون فيه البغض لله، لأن البغض لله تبارك وتعالى دائما يكون فيما يحبه الله تبارك وتعالى وقد أخطأ فيه شخص، فأنت تبغضه في الله لأنه فعل فاحشة، لأنه فعل فاحشة فأنت تبغضه لله. أما أن تكره أخ لك في دينك بدون وجه حق فهذا محرم، ولا تباغضوا، لا يكره بعضكم بعضا، لا يجوز، لأن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم للمسلم ماذا؟ كالبنيان، كالبنيان، لا يجوز أن ينتقص هذا ذاك، لأنهم يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ولهم دينا واحدا، فلا يجوز أن يختلفا، فلا يجوز أن يختلفا. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكره. وأيضا الكره له آثار خطيرة، لأن هذا الكره يفرق الجماعة التي أمرنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وأمر بعدم التفرق، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. فلذلك الكره لبعض الناس أو كره الأخ لأخيه يفرق هذه الجماعة، يفرق هذه الجماعة. وإذا تفرقت الأمة سهل على أعداء الأمة أن يشتتوا أهلها. فلذلك الكره حرام بين المسلم والمسلم، ولا يبغض أحدا أي شخص إلا لله إذا فعل شيئا يعاقب الله عليه، مثل الرافضة لعنهم الله يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أبيها، وقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فهل نقول هؤلاء نحبهم؟ بل نبغضهم ونكرههم، لأنهم سبوا النبي وآل بيته، ويزعمون أن آل البيت محصورون ومحصورين في بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن آل البيت منهم أمهات المؤمنين، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليجعل علي، إنما في حديث اللهم استعان، نعم، إنما يريد الله ليطهركم، ذهبت مني، اللهم استعان. طيب، أحد حافظ الآية، آية الأحزاب، آخر الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نعم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، رجس أهل البيت، الله المستعان، ويطهركم تطهيرا. يعني أهل العلم استدلوا بأن أمهات المؤمنين هم المراد بهم أهل البيت وأصهار النبي صلى الله عليه وسلم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القرابة من هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهنا المراد منهم أمهات المؤمنين عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة. فلما سأل أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أريد الله ورسوله، ليس لي أن أسأل أبوي وإنما أريد الله ورسوله. فتبعت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة على هذا القول. نعم. طيب، يعني الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التباغض والكره بين المسلمين لعدم تفريق الجماعة وعدم تشتيت الأمة. ثم قال ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا تدابروا. هنا التدابر يعني يدخل في الخلاف، يعني كل أحد يوالي الآخر بحيث لا يتفق الاتجاه، كل أحد يقف خلف الآخر، يعني يسند ظهره لظهر الآخر. وهذا يقع في خلاف الأمة في المسائل، سواء كان الأمر في الفروع أو الأصول، والأصول أشد. والخلاف أو الاختلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الاختلاف شر. وما جاء في حديث اختلاف أمتي رحمة هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الشيخ الألباني رحمه الله بكلام طويل فيه في مقدمة السلسلة الصحيحة رحمه الله. فالاختلاف شر، الأمة ليس من مصلحتها أن تختلف في الدين، لأن الله عز وجل أكمل الدين، ولو اختلفوا في الدين لجاء أقوام وقالوا إن الدين فيه تشتت واختلاف، وكيف ذلك والله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، رد مردود عليه، لا يقبل أبدا. هذه من البدع التي ظهرت، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكمل الدين ولم يأتي بالبلاغ المبين، فيرد قوله ويشدد في الرد عليه، لأن هذه من مسائل العقيدة. من يأتي بجديد في الدين ويبتدع فهذا يطعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الاختلاف شر ليس فيه مصلحة للإنسان، ليس فيه مصلحة للمسلمين. وما ظهر في الخلاف بين المذاهب الأربعة هو اجتهادات بما تيسر لكل واحد منهم من أدلة، وما فعله من جاء بعدهم ممن تعصب إليهم هذا خطأ كبير. هناك من تعصب للمذاهب بحيث أنه قال الحنفي لا أتزوج من حنبلية أو شافعية، وأخذوا على بعض أحكام أهل الذمة، لا يجوز أن أتزوج الحنبلي من الشافعي أو من الحنفي، فتعصبوا للمذاهب تعصبا شديدا، وكان تقليدا أعمى. وهذا عصر التقليد والضمور العلمي، وساد هذا العصر بسبب أن مكانة العلماء وقتها كانت تابعة للملوك والأمراء، كل ملك أو كل صاحب مكان يريد أن يطبق مذهبا معينا على أهل البلد، إما لمصلحة أو لفعل معين له، ينشئ المدارس المتخصصة في دراسة هذا المذهب، ويدفع الأموال الكثيرة للمشتغلين على هذا المذهب، ويقره مذهبا صريحا ثابتا على البلد. وركن الناس وقتها للسير على المذاهب فقط، وليس كان هناك اجتهادات أو نظر في الأصول أو غير ذلك، فظهر التقليد الأعمى. فلذلك نقول بأن هؤلاء الأئمة لم يصنفوا مذاهبهم ليفعل بها كما فعل من بعدهم في تقليد وتعصب للمذاهب دون النظر إلى الأدلة. الإمام مالك رحمه الله قال: ما طلبت العلم ليحتاج الناس إليه، ما طلبت العلم ليحتاج الناس إليه. هو طلب العلم الإمام مالك رحمه الله طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه ويصبح على علم، وليس هدفه أن يحتاج الناس إليه. ولما قيل له أن يجعل الموطأ مذهبا رسميا ويوضع على مكة رفض، حتى لا يلزم الناس بكتاب وربما جاء الدليل خلافا لما فيه من بعض النصوص. هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله، الذي ربما كثير من متبعيه الذين يظنون أنهم يتبعونه تعصبوا لأمور كثيرة. فلذلك الاختلاف شر، وعلى العام الذي لا يعرف شيئا عن العلم أن ينظر في أهل بلده، فينظر إلى أهل العلم فيهم فيأخذ عنهم ويتحرى أهل العلم الثقات. هذا هو المطلوب منه، ليس مطلوب أن ينظر ويبحث في الدليل وغير ذلك إلا السؤال عن أهل العلم المتخصصين في هذا العلم وأخذ العلم عنهم. أما طالب العلم فهو يبحث في الدليل، لا يتقلد ولا ينقاد إلى مذهب ويتعصب له، فهذه مسألة خطيرة، وكما سمعتم قبل قليل أن وصل الحال بالتعصب بين المذاهب إلى أنهم أوقعوا على أنفسهم أحكام أهل الذمة في الزواج، وهذا مذكور في كتب المذاهب والتعصب المذهبي. هناك كتاب باسم التعصب المذهبي لأحد المعاصرين ذكر فيه أمورا كثيرة مما جرت بين أصحاب المذاهب بعد تصنيف المذاهب من في عصر التقليد والخمول وهذه الأمور، فنحذر من ذلك بارك الله فيكم، لأن إذا أردنا أن نطلب علم الفقه أو العلم بصورة عامة لابد له من منهج، ولابد أن نستند إلى الدليل وإلى الكتاب والسنة دائما، ليس ندخل في الخلاف لأن الخلاف سيجر علينا شرا وأمورا، فنظن بأن ليس في الكتاب ولا السنة هذه المسألة، فهذا خطر، لأن الله تبارك وتعالى بقوله تبارك وتعالى أكملت لكم دينكم، هذا يعتقده المسلم بأن كل شيء في دين الله تبارك وتعالى، وهذه الأمور المستحدثة الآن التي يقال فيها بالقياس والاجتهاد والمصالح المرسلة والاستحسان وغير ذلك كلها تدخل أو تستخرج من كتاب الله وسنة النبي بطريق غير مباشر. يعني لو بحثنا في مسألة معينة مثلا التجارة قالوا بأنها حرام، التدخين قالوا بأنه حرام، وقالوا بأنه ليس له دليل في الكتاب والسنة، وإنما اجتهدوا الفقهاء وقاسوا على غير ذلك. فلو نظرنا إلى الكتاب الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وما تجره هذه السجارة من قتل النفس وإهلاك النفس، فننظر أن كتاب الله خرج منه الدليل، ويعني سبحان الله ما قرأت في كتاب من كتب السلف رحمهم الله ورضي عنهم إلا أثبت أن كل مسألة حاضرة وماضية ومستقبلة إلى أن تقوم الساعة تخرج من الكتاب والسنة، حتى لا يزعم أحد أن هذا العصر بما فيه من مستحدثات لا يصلح معه القرآن، فهذا طعن في القرآن وفي السنة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن والسنة يصلحان لكل زمان ومكان، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ومن يقل غير ذلك فهو يطعن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مهم، لذلك الاختلاف شر. نعم، لذلك الاختلاف شر، والأمة على كلمة واحدة، الأمة على كلمة واحدة، وجماعة المسلمين الجماعة التي أمر الله بها وأمر بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه لا تختلف، فكل قدر وكتب وليس هناك شيء يأتي بعد ذلك. لا يظن الظان بأني يعني أقول بأنه ليس هناك اجتهاد، الاجتهاد موجود، ولكن الاجتهاد يأتي من النصوص وليس يأتي بالرأي الخالص. لذلك لما يعني المعذرة طولنا في هذه المسألة، ولكن من باب الفائدة. طيب، هل في صوت؟ طيب، الحمد لله. نعم، بارك الله فيك. لذلك أذكر يعني كثير من الإخوة الحضور والأخوات الفضليات يعني ذكر لهم ما مر به التشريع الإسلامي والفقه في نشأته، وعرفنا أن أول ما نشأ الفقه نشأ في مدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. مدرسة الحديث في المدينة، وكان يترأسها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، ومدرسة الرأي وكانت في العراق ويترأسها أبي حنيفة النعماني رحمه الله. ويطلق على مدرسة الحديث بذلك الاسم لأن كان المصدر التشريعي لها ماذا؟ القرآن والسنة. وكان مالك بن أنس رحمه الله كان في معقل الوحي، كان في المكان الذي كان ينزل فيه الوحي، وكان أصحاب الحديث يعني يتواجدون في هذا المكان فيأخذ عنهم الحديث، بخلاف أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله كان في العراق، وهناك بعد بين مكة والعراق، فكان يتحرى الأخذ عنه أو أي أخذ الحديث عن أي شخص، فكان له شروط قاسية في الحديث، لذلك كان الأحاديث عنده قليلة، فكان يجتهد برأيه في مسائل كثيرة، لذلك سميت مدرسته بمدرسة الرأي. فالعبرة هنا لا نقول بأن أبي حنيفة كان يركن إلى عقله، لا نقول ذلك، ولكن نقول بأنه كان يجتهد برأيه أي بالنصوص التي أمامه، سواء كانت أحاديث أو يأتي بأقوال بعض الصحابة، لأنه أخذ عن ابن مسعود العلم، ولكن لم يأتي عنده كثير حديث، يعني الشاهد من هذا أن مدرسة الحديث ومدرسة الرأي اختلف، لأن الأمر فيهما في المصادر التي يأخذون منها الدليل، القرآن والسنة. فلذلك يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. ويعني نؤكد عليها في دراستنا للعلم الشرعي، في أننا لا نركن لرأي ونقول بأن هذا الرأي هو الصواب بدون النظر إلى الدليل. أظن ذكرت منذ قليل، ما أعرف هنا ولا في الغرفة الأخرى، أن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رضي الله عنهما، قال لبعضهم توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. يعني ننظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، يعني يرد عليهم ردا شديدا ويبين لهم أنهم إذا ركنوا لأقوال الناس وآرائهم وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أخي بارك الله فيك، فهؤلاء يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء، لأنهم بدلوا، وكما فعل من قبل وركن النصارى واليهود وغيرهم إلى أقوال غير النبيين فأهلكوا، فلذلك التحذير من هذا قوي. أبو بكر وعمر من أعظم الصحابة ومن أعظم البشر بعد الأنبياء، الصحابة من أفضل البشر بعد الأنبياء. لذلك مع هذه العظمة التي هما فيها، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدمان عليه، لا يقدمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك إذا جاء نص صريح لا يقبل قول أحد، لا يقبل قول أحد مطلقا إلا إذا وافق الدليل. طيب قال ولا تدابروا، ولا تدابروا، لا يختلف أحد مع أحد أبدا من المسلمين، لأن الأصل فيه أن الجماعة أولى والفرقة فيها شر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا بيع بعضكم على ولا بيع بعضكم على بيع بعض. هذه أيضا تدخل في البيوع. نعم نعم، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أنا لأني ليس النظارة موجودة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع أي لا يبيع أحد سلعة على سلعة أخيه، لا يبيع أحد على أحد سلعة ليضيق عليه. يعني مثلا إنسان يشتري سلعة بعشرة دراهم، فيذهب آخر إلى المشتري ويقول مثلا له أنا أبيع عليك بأقل، لأن هذه المسألة يعني تنشئ العداوة. يعني لو نظرنا إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أخوة الدين، لأن هذا يظهر العداوة بين الناس. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم بيع أي أحد سلعته على سلعة أخيه. وكما قلت هذا معه سيارة والآخر معه نفس السيارة أو سيارة أخرى، ويذهب إلى شخص فيرى أن هذا يقدم ثمنا معين، فيذهب إلى هذا التاج ويقول أنا أبيعك إياها بثمن أقل، فيبيع على سلعة أخيه بعد أن اتفق مع البائع عليها. هذا فيه أذى، وهذا فيه كره، وهذا فيه عداوة بين الاثنين وبغضاء، فهذا لا يصح بين المسلمين. لا بد أن يكون البيع سمحا، إذا باع أحد بيعه لا بد أن يكون سمحا فيها. فهو يبيع لشخص هذه السلعة، فما دمت أنك عرفت أنه يبيع هذا أو هذه السلعة لا تتقدم عليه، كالحال في الخطبة أو الخطبة. الخطبة إذا رأيت أحد قد يعني تمت خطبته بأي أخت فلا يجوز أن تتقدم على خطبتها، لأنك لا يجوز أن يخطب الشخص على خطبة أخيه، أو لا يجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. الحال أيضا في البيع، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا مهم. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم طيب اللهم استعان. حتى لو كنت لو كانت فقط تريد التمييز أي واحد أفضل لها، هذا يعني يظهر من البائع، هذا يظهر من البائع إن أراد أن يبيع سلعته ويضيق على أخيه فهذا يظهر، هذا يظهر. وإذا لم يعرف أن هذا الذي يريد أن يبيع هذه السلعة قال فيها سعرا معينا أو ثمنا معينا وهو يذهب بطبيعة الحال إلى بيع هذه السلع فهذا لا يعرف، هذا لا يعرف. أما أن يميز سلعته على غيره، لا، أنا أتكلم في السلعة، السلعة لكن ليست الخطبة. حتى لو كانت فقط تريد التمييز أي واحد أفضل لها، يعني الأخت تريد أن تميز، كيف تميز يعني؟ يعني توافق على هذا وذاك، توافق على هذا وذاك وتميز بينهما بعد ذلك؟ لا، ما يصح طبعا. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة صريحة وقال لا يجوز أحد أن يخطب على خطبة أخيه، وذلك لأن هذا يوقع البغضاء ويوقع العداوة بين الاثنين ويؤثر على المخطوبة، يؤثر على المخطوبة نفسها لما يعرف أحد أنها تريد أن تميز بين اثنين وتكلم اثنين وتعامل هذا وذاك، فكيف يأمن معها بعد ذلك؟ لا، ما دمنا. طيب تفضل أخ حبيب. نعم تفضل أخ حبيب وليد، بارك الله فيك. لا، ما يجوز، لا يصح، لأن هذا مما يورث العداوة والبغضاء و يعني يصل بسمعة هذه المخطوبة إلى أمور تضر بها بعد ذلك، وربما لا ينظر لها أحد بعد أن يعرف أنها كانت تتكلم أو تفكر أو تميز بين اثنين قد وافقت عليهما. لذلك الشرع حذر من ذلك ونهى عن ذلك، لأن ذلك ليس فيه مصلحة وإنما فيه مفسدة، وإنما فيه مفسدة. فلذلك يمنع أو يحرم، وإن كان يعني بعضهم يقول بعدم الجواز فقط، لا، مسألة النهى تأتي أو يأتي أكثر من خاطب، أكثر من شخص يريد أن يخطب هذه الأخت، فمجرد أنه دخل شخص لا يجوز أن يدخل شخصا آخر إلا بعد فك أو ربط هذا الميثاق، لأنك الخطبة من مبادئ أو من مقدمات الزواج، الخطبة، الخطبة بكسر الخاء، بكسر الخاء المعجمة، من مقدمات الزواج. فإذا خطبت المرأة كانت كبداية عقد الزواج، فهل يعقل أن نقول بأن المرأة تقوم بعمل أكثر من عقد للزواج؟ هذا ما يصح. فلذلك إذا جاء أحد وقال بأنني أخطب هذه المرأة، فلو كان لها أو لو كان لها خطيب آخر، لو كان لها خطيب آخر ما تقبل، ما تقبل. وضحت؟ هل في صوت؟ طيب. فقال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم نعم نعم إن شاء الله. عقد الزواج كما قلت أنه الخطبة مقدمات العقد، مقدمات العقد. فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه أو هذا الأمر فيه الجماعة، وكونوا عباد الله إخوانا، يعني إخوان في المودة والمحبة والألفة وعدم الاعتداء على بعضكم على بعض، لا تعتدوا ولا تبغضوا بعض وغير ذلك. ثم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم، طيب أخي زهير إن شاء الله أقول لك إن شاء الله. طيب. فالرابطة التي تربط بيننا هي الإسلام، فلذلك أخوة الإسلام تكون الصلة بينها قوية، لذلك قال الأخ المسلم أخو المسلم. ثم أتبعه بماذا؟ الرابطة التي تربط المسلم بالمسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال التقوى هاهنا. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلم المسلم، يظلم مسلما آخر، ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وذلك لأن هذه الأمور ينفصل بها الرابطة أو تنفصل بها رابطة الإسلام بينك وبين غيرك، لأنك إذا وقعت في ظلم أخيك أو أن تخذله في طلبك شيء فخذلته، أو أن تكذبه في مسألة يقول لك فتقول له أنت كذاب، أو تكذب عليه في شيء، أو تحقره ولا تعطيه حقه، فهذه الأمور تجعل الرابطة التي بينكما ضعيفة وغير سليمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أولا المسلم وأخو المسلم، وهذه القاعدة التي تربينا عليها، يأتي بعدها لا يظلمه حتى يكون أخوه، لا يظلمه، لا يخذله، لا يكذبه، لا يحقر. هذه الأمور من شيم المسلمين، من الأمور التي يتميز بها المسلم عن غيره، من غير المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فدائما المؤمن والمسلم الرابطة هنا رابطة الإسلام، المودة، الرحمة، الألفة، فهذه رابطة قوية تقام على أصول ثابتة. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، وقال المصنف هنا ثلاث مرات، ثلاث مرات، أي ضرب على صدره أو أشار إلى صدره. نعم، أشار إلى صدره موضع قلبه وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالتقوى محلها القلب، لا يعلمه أحد إلا الله، إنما يتقبل الله، يتقبل الله من المتقين. واتقوا الله، فالله تبارك وتعالى في القرآن ينبه على هذه المسألة ويقول في أمره للناس اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله. فالتقوى ليست بالأمر الهين، وتحقيقها يتطلب مجهودا كبيرا في إخلاص النية لله والعمل الصالح حتى يصبح العبد تقيا. طيب، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كما قلت هذا من الشر الذي يعني جاء بمنعه الدين، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. طيب أبشر إن شاء الله. طيب أبشر أخي. فدمه لا يجوز أن يعتدي عليه بقتل، فلا يقتل المسلم المسلمة، ولا يسرق أو ينهب أو يجحد ماله، مال المسلم، أو يمس عرض هذا المسلم، أو يمس عرض هذا المسلم، فكل ذلك حرام. لا يقتل المسلم متعمدا، لا يسرقه أو يجحد حقه أو يظلمه في ماله، ولا يغتابه أو يطعن وينهك في عرضه، هذا كله حرام. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا حديث واضح وصريح في هذه الأمور التي شملت الدين كله. وإن كان الحديث يحتاج إلى كثير، لكن الوقت طال بي وما انتبهت إلى الساعة إلا الآن، ويعني كنت أريد أن أستزيد في كلام، لأن ليس فقط شرح ظاهر الحديث هو المراد، وإنما هناك فوائد كثيرة تخرج من شروح الأحاديث ومن بطونها، وربما كلمة واحدة تخرج لك معاني كثيرة وفوائد غزيرة. فلذلك ربما يعني أطلت اليوم عن غير عادتي لأهمية هذا الحديث. وأيضا أنصح نفسي وإخواني بالرجوع لشرح هذا الحديث أيضا في كتب المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم للاستزادة منه والأخذ من فوائده وكلامه الذي لا ينتهي. طيب، هو الآن عدت الساعة صحيح؟ عدت ساعة الآن. نحن بدأنا في 11:30، والآن 12:30 والنصف وحوالي 10 دقائق. طيب ما في مشكلة إن شاء الله. طيب سنجعل إن شاء الله تعالى الحديث القادم السادس و نعم السادس والثلاثون في المرة القادمة. هناك فقط كان أخي يسألني يعني كنت لست مفتيا ولكن في مكان الدرس إن شاء الله تعالى أو في مجال الدرس أجيب بما أعلم. فأخي الحبيب يقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التباغض ولكن شخص يقوم بنشر الكذب على الناس فهل يجوز بغضه من أفعاله التي يفعل؟ يعني هذه المسألة يأخذ فيها أمورا كثيرة، منها أنه بنشره للكذب يدخل في قول الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيقع عليه القول إن كان كاذبا، فيقع عليه القول إن كان كاذبا، ويجب التحذير منه، يجب التحذير منه ما دمنا عرفنا أن هذا كذاب وينشر الكذب لابد من التحذير منه. وبغضه في الله بسبب أفعاله، لكن نحن نبغض أفعاله لا شخصه، دائما نبغض أفعال العبد ولا نبغض شخصه، لأن المشكلة في فعله وليس في شخصه هو، في فعله هو وليس في شخصه. لذلك أهل الحديث قديما عندما كانوا يتكلمون في الرجال يقولون هذا كذاب، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا رافضي، هذا معتد بحديثه، هذا يقبل حديثه، هذا يرد حديثه، وغير ذلك من ألفاظ ألقاب الحديث، ألقاب المحدثين في الرواة. فننظر إلى أنهم يقولون في فلان أنه كذاب، فهم يبغضون هذا الفعل منه ويحذرون منه ولا يزيد في الأمر عن ذلك، بمجرد أنه عرف أنه كذاب يحذر منه ولا يكلم ولا يعامل. وهذا دليل على بغض الناس لما هو قائم به من أفعال، هذا واضح. فهو ما دام البغض والغضب لله عز وجل فهذا ممدوح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط، وإنما إذا انتهكت محارم الله كان يغضب غضبا شديدا حتى يظهر في رأسه عرق بين حاجبين. فالذي يريد أن يغضب يغضب لله، ويبغض يبغض في الله، ويحب يحب في الله، يجعل كل شيء لله ليؤجر عليه، ليؤجر عليه. وضحت؟ طيب ما حكم يتبع أين حياتي ماذا معين ممشي عليه في حياتي؟ طيب هل لنا أن نتبع مذهب معين فتعلمت أن أرى مذهب إذا وافق الكتاب والسنة أخذ به وإن خالف فلا أخذ به؟ نعم، ما حكم من يتبع أو ينحاز لمذهب معين يمشي عليه في حياته؟ أنا قلت يعني لا يجوز التمذهب التعصبي أو السير في مذهب أو اتجاه أو فكر أو جماعة أو حزب أو غير ذلك مما لم يأمر به الشرع، مما لم يأمر به الشرع. علينا أن نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك وفق الكتاب والسنة، ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود لا يقبل ولا نسير عليه. ودائما التحذير من التعصب للأفكار أو للمناهج الغير سلفية أو التي ليست موافقة للكتاب والسنة أو غير ذلك. فهذا يعني معروف ومتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه لأنه مبلغ من الله عز وجل. فإن وافق فيقبل، وإن خالف فيرد ولا يؤخذ. العامي في الدين، كلمة عامي يراد بها كلام أو تعريفات كثيرة، منها أن العامي هو من لا يعرف القراءة والكتابة، منها ما لا يعرف القراءة والكتابة هو العامي. وقيل أن العامي هو من لا يعرف العلم الشرعي فهو عامي، قيل بأنه من لا يعرف العلم الشرعي فهو عامي فيطلق عليه، وقيل غير ذلك. الشاهد أن يعني المراد هنا أن أو الشاهد من أن العامي هو من لا يعرف في العلم الشرعي شيء، وليس من لا يعلم القراءة والكتابة، بأن كثيرا ممن لم يكتبوا أو يعني يقرأوا كانوا على علم كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا وهو أمي، النبي الأمي الذي بعث إلينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف القراءة ولا الكتابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعجز الله تبارك وتعالى به البشر، يبين لنا أنه أمي ومع ذلك نبي ورسول نقل الدين كله إلينا. العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أن تتعرف على العلم بصورة كاملة. مثلا تقول أنا أعلم ماهية هذا الشيء، فأنت تدركه إدراكا جازما بكل اتجاهاته بكل صفاته، فأنت عندك علم بذلك. والعلم يأتي عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ فلذلك العامي يكون بذلك من لا يعرف العلم الشرعي. وذكر، هل في صوت؟ نعم. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه كتاب مختصر يتكلم فيه عن العلوم، وذكر مسألة العامي هذه، وبين أن العامي المراد به هو من لا علم له في الشريعة، لا يعرف عن الشريعة شيء. هذا تعريف لغوي، تعريف لغوي. أما التعريف الشرعي فهو العلم أو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بأدلة، أو يطلق بغير مصطلح عند كل فن، عند كل فن. نعم. طيب. طيب في صوت؟ طيب. طيب أنا أتكلم صراحة سريعا لأن الوقت والله داهمنا، غرفة أخي زهير، أنا ما أعرف في درس آخر بعدي أم لا. طيب هل في أخوة درس بعدي إن شاء الله؟ يعني ما أحب أن أثقل على أحد، يعني حتى يعني الإنسان بطبعه يمل، فلو زدنا في الأمر ربما مل البعض، وهذا مما يكون فيه تعب على الأخوة، فالله المستعان. طيب أنجز إن شاء الله تعالى سريعا، الله المستعان. طيب فهذا بالنسبة إلى العامي، حفظك الله بارك الله فيك، هذا بالنسبة إلى العامي. فكل من لا يعرف العلم فهو عامي، ويعرف بعدم علمه وبسؤاله، والعامي يسأل من هو أعلم منه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجب على العامي أن يسأل في أمر دينه، لا يجوز لعامي أن يعتمد على نفسه أو يستفتي قلبه بدون الرجوع إلى أهل العلم. أمر آخر بالنسبة لموضوع الجهل المركب والشك والوهم وغير ذلك من أمور التي يتفرع منها العلم، ربما إن شاء الله تعالى أفيدكم فيها في المرة القادمة، لأن المصطلحات يعني لا أتذكرها جميعا الآن، لكن يعني هي معروفة عند علماء اللغة، لكن إن شاء الله تعالى حتى أؤكد على كلامي سآتي بها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. كيف نعامل البدعة، كيف نعامل أهل البدعة، فنحن نهاجم من هؤلاء القوم رغم هربنا منهم لشدة فتنتهم للمسلمين. طيب احنا قلنا ان الفرق بين اهل السنة واهل البدعة الاتباع، الفرق بين اهل السنة واهل البدعة الاتباع، وكل ما اتبع شخص سنة ترك بدعة، وكل ما اتبع شخص بدعة ترك سنة. لذلك يجب علينا في مواجهة أهل البدع أن نرد عليهم بالأدلة الواضحة القاطعة، وأن لا ننقاد إليهم ولا نسمع منهم، لأنهم كما قال ابن المبارك: إذا جاءني أحد من أهل البدع لا أسلم عليه، ولو قال لي قل لي كلمة أقول له ولا نصف كلمة. فذلك لأنهم بعدوا يعني تركوا السنة وانقادوا للعقول والتفكر وغير ذلك من الأمور التي أهلكتهم، وزادوا إما زيادة في الدين أو نقصانا في الدين فضلوا. فلذلك التحذير منهم وبيان أخطائهم وعدم الوقوع فيها، هذه معاملة أهل البدع. ولو نظرنا إلى الإمام أحمد وغيره مثل الإمام ابن مبارك وابن سيرين والإمام مالك وغيرهم، لما كانوا يردون على أهل البدع كانوا يردون بشدة، وكانوا يبينون ما هم عليه من الأخطاء الكثيرة التي ربما تصل بهم إلى الكفر، لأن هناك بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. وهذا يعني أمر يطول إن شاء الله تعالى، إن يسر الله بشيء يعني أتكلم فيه إن شاء الله عز وجل، حتى لا يعني يطول المجلس أكثر من هذا، يعني عدت الساعة والنصف، الله المستعان. يعني أعتذر للإخوة في غرفة أخي زهير، يعني كنت أطلت عليكم، لكن يعني الحديث اليوم يعني أنا كنت أريد أن أزيد فيه في الكلام، أزيد فيه في الكلام، لكن قدر الله وما شاء فعل. نفع الله بكم وبارك الله فيكم وزادكم الله تبارك وتعالى علما وحلما، وإن شاء الله تعالى يعني أنا أحاول أن أنهي هذا الكتاب قريبا، حتى يعني نجعل آخر مجلس فيه قراءة الأربعين كاملة، وإن شاء الله تعالى أخذ الأسماء وأقيد وأنسخ الإجازة كاملة، لكل الموجودين إن شاء الله تعالى. فيسر الله لنا اللقاء والبقاء وأن يتم هذا الأمر على خير وعلى مرضات منه تبارك وتعالى، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.